عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سنبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين من كل أسبوع، في مسجد الرحمة بمركز ميد غمر، يعني في استضافة ابننا الفاضل وأخينا المبارك الشيخ طارق ابن محمد ابن السعيد خلف، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وستكون الدراسة في هذا اليوم على النحو الآتي: ستبدأ الدراسة بعد العصر إن شاء الله عز وجل في شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والشارح لها هو صاحب الفضيلة العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبفضل الله تم شراء الكتاب منذ ساعات، وسيأتيكم إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم بإذن الله. المادة الثانية وهي إكمالا لشرح السنة للإمام البربهاري، والتي قام بشرحها صاحب الفضيلة سماحة العلامة المبارك الشيخ الفوزان بارك الله في عمره وفي عمله وفي سعيه، هذا قبل من العصر إلى المغرب. بعد ذلك من المغرب إلى العشاء سنكمل إن شاء الله المبحث، وهو بعنوان القصص القرآني. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مقدمة لدراسة العقيدة الواسطية، وبعد ذلك نكمل درس شرح السنة للإمام البربهاري، ونكتفي بهذا اليوم إلى المغرب إن شاء الله، حتى يتسنى للكل أن يحضر في الأسبوع القادم. وأرجو إن شاء الله أن توسعوا دائرة الإعلان، لأن العقيدة الواسطية خاصة بشرح العلامة صالح آل الشيخ يعني نعجز عن وصفها وعما فيها من فوائد ومن علوم ومن قواعد. وأيضا ما زال الطراح مطروحا إن شئتم أن نأتي بعد الظهر، أأمل ذلك حتى يتسنى لنا أن نضيف مادتين أخرين أو ثلاث، لأنه كما تعلمون الأمور في غاية التقلب وفي غاية الاضطراب. ولعلكم تلاحظون الدراسة منقطعة منذ شهرين ولا ندري، فيعني أرجو أن تعيدوا النظر فيما بينكم، فإن أردتم أن نأتي بعد الظهر فعلى الرحب والسعة، وإلا نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل. اكتب أخي الفاضل ما يملى عليك، وأرجو إخوانا الله يبارك فيكم رجاء خاص، يعني الأمور أوضح مما أن نتكلم فيها، فرجائي المادة العلمية التي نتضارسها سويا ارجع إلى بيتك وأعد دراستها مرة ثانية، وانشر ما تعلمته بقدر ما تستطيع، لأن الأمور الحلقة عمالة تضيق ونخشى أن نصل إلى مرحلة المنع. فأرجو إن شاء الله المعلومة اللي أنت تأخذها حاول مستعينا بالله عز وجل تبادر بنشرها حتى ولو مع أهلك وذويك، لأن العلم كما تعلمون الإنسان فينا لا يكون مجاهدا لنفسه إلا بأربعة مراتب: المرتبة الأولى يجاهد نفسه في طلب العلم النافع، المرتبة الثانية يجاهد نفسه في العمل بالعلم الذي تعلمه، المرتبة الثالثة يجاهد نفسه في نشر العلم الذي تعلمه وعمل به، المرتبة الرابعة أن يتحمل الأذى من خلال المراحل الثلاثة المتقدمة. فنأمر إن شاء الله الذي نتعلمه سويا ونتدارسه ونعمل به ننشره للقوم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقول: تعريف العقيدة. هي عقد القلب، عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة، عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. أعيد، عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. كتبت يا شيخ؟ اسمعني ما كتبت. أيوة لا تفضل. التعريف ده أرجو أن يحفظ، يحفظ، اكتب. والأصل في الاعتقاد تصديق الأخبار، والأصل في الاعتقاد تصديق الأخبار، والمعني بالأخبار هنا هو الخبر الوارد عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك كده ملحوظة. ومعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يصدقون الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت غير متواترة، ولو كانت غير متواترة. يعني أقصد بالكلام ده إيه؟ ده من باب التنبيه، وإن كنا تكلمنا في هذا مرارا. كما تعلمون أن علماء الشريعة قسموا الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار وصولها إلينا إلى قسمين، إما أن تكون متواترة وإما أن تكون غير متواترة. المتواتر كما تعلمون له أن ينقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير الذي يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. القسم الثاني وهو نقل غير متواتر اللي هو بيسميه علماء الشريعة الظن الراجح، الظن الراجح، وساعات بيسموها أحاديث الأحد. أهل السنة والجماعة طالما أن النص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعملون به في كل شيء، يعملون به في المعتقد وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك وفي العبادات وفي كل شيء. فليس معنى أن الحديث غير متواتر واشتمل على أمر عقدي ليس معنى ذلك أن أهل السنة لا يعملون به، لا، أهل السنة والجماعة يعملون بكل النصوص الواردة بغض النظر عن كونها متواتر أو غير متواتر. ودي ملحوظة مهمة، لأن بعض الناس نسبوا إلى أهل السنة والجماعة كذبا وزورا وبهتانا أن السلف الصالح كانوا لا يأخذون بأحاديث العقيد الأحد في العقيدة، وهذا الكلام طبعا لا يخفى عليكم أنه إيه، كلام باطل. طيب، بعد ذلك في قولنا في التعريف عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. لعلكم تذكرون من خلال الدراسة قلنا يا أخوانا لما نيجي نقرر معتقد معين بنقرره بأدلة معينة وننقل الأدلة، وبعد ذلك كلام أهل العلم وينقل الإجماع على هذا المعتقد. الذي أريده مني ومنك قبل أن تثبت المعتقد في قلبك انظر له من كافة جوانبه وبأدلته، بحيث حينما يثبت في القلب ونقول إن هذه عقيدة ينبغي أن نؤمن بها يلزمك من هذا الإدعاء لا تعيد النقاش في هذه المسألة مرة ثانية. يعني حينما نقول أن المسيح الدجال حق ويخرج في آخر الزمان إلى غير ذلك من النصوص الواردة في وصفه، يبقى دي عقيدة عندي انتهت، يبقى ما ينفعش أبدا تحت أي اعتبار وتحت أي ظرف أقول طب احنا عاوزين نبحث الموضوع المسيح الدجال تاني. إزاي ده احنا بنقول عقيدة؟ فمسألة نقول إن هذه عقيدة وينبغي أن نؤمن بها إيمانا جازما لا يقبل الشك راعي هذا قبل أن تعتقد الشيء. ومن أجل هذا تعلمون مسلك أهل السنة والجماعة في أمور المعتقد، استدل ثم إيه؟ استدل ثم اعتقد. يبقى أنا بنظر إلى الأدلة الواردة في الباب، وبعد ذلك أنظر إلى الأدلة وإلى فهم الأدلة، ومن ثم أعتقد. أعتقد ماذا؟ أعتقد أن للقبر عذاب وأن للقبر نعيم. أعتقد ماذا؟ أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. أعتقد ماذا؟ أعتقد أن الجنة خالدة مخلدة آبدين فيها، وكذلك النار. يبقى أستدل ابتداء بالأدلة الشرعية سواء من الكتاب أو السنة، وبعد ذلك أعتقد. أنا بقول الكلام ده ليه يا أخوانا؟ لأن من جملة الأمور العقدية التي قررها أهل السنة والجماعة في أسماء رب البري وفي صفاته وفي بعض معتقدات أهل السنة والجماعة، كثير من الناس بيبدأ يعيد النظر فيها تاني، ودي مشكلة كبيرة، ودي من أخطر ما يقع فيه طالب العلم. ولعل الأحداث والفتن التي تمر بالبلاد الآن أظهرت كثيرا من العواد عند كثير من طلبة العلم. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا انتبه لما تعتقد. تعلم أخي، لو مثلا أنت بتحضر لبعض إخواننا أهل العلم بيدرسك عقيدة معينة، وتوقفت في مسألة حتى يستبين لك الحق، أنت خير ممن اعتقدها بغير دليل، لأن اللي اعتقدها بغير دليل سرعان ما يتقلب ويتردد. أما الذي توقف لك والله أنا لسه الأدلة عندي مش واضحة وأريد أن أقف على كلام السلف في المسألة، اللي زي ده يحترم. أما هذا الذي يتبع بدون أدلة ويتبع بدون نظر وتأمل، هذا يخشى عليه. لذلك لما تربى كثير من شباب مصر في الفترة الزمنية من منتصف الثمانينات إلى 2011 على عدم الرسوخ في العلم وعدم التأصيل وعدم المعتقد، لما وقعت الفتنة ما وجدنا إلا القليل. ما هي دي؟ يعني أنت تلاحظ بعد مقتل السادات لحد منتصف الثمانينات ما كانش فيه دراسة خالص، كممت الأفواه ولا نفس. بعد 85-86-87 بدأت الدعوة تنتشر، وفي أوائل التسعينيات كان فيه يعني مواجهة دامية بين الخوارج وبين النظام. بعد 95 حصل شيء من الهدنة وبدأ العلم ينتشر، ولكن كان علم على غير أسس. ما أصلوا عند طلبة العلم ثوابت الشريعة ولا معتقد أهل السنة والجماعة. فلما وقعت الأحداث ما وجدنا ثبت على الحق إلا النذر اليسير، جعلني الله وإياكم منه. ومن أجل هذا أمور العقيدة بالذات لا تعتقد مسألة إلا بعد أن تستوفيها من كل جوانبه بأدلتها التفصيلية، ويكون لك سلف من الأئمة الكبار من علماء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم في المسألة التي تعتقدها. ده اللي احنا مطلوبه. بعد ذلك قال لا يقبل الشك مع الثبات عليه. يبقى أنا أثبت على المعتقد حتى لو تغير كل الناس، حتى لو بدلوا، حتى لو غيروا، حتى لو قالوا الواقع يملي علينا ذلك أو فقه الواقع إلى غير ذلك، لا دي مش عقيدة، هذه ليست بعقيدة. العقيدة اللي تتغير وتتبدل ليست عقيدة. أيضا كما تعلمون ولا يخفى عليكم، وهذا من باب بس الإعادة والتنبيه، قلنا ما هو الضابط للمعتقد الذي لم يقع فيه اختلاف قط بين الصحابة؟ الضابط للمعتقد الذي لم يقع فيه خلاف قط بين الصحابة، وهو قلنا ورود الخبر الصحيح المشتمل، لا ورود النص الصحيح أو الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. الضابط هم لما واحد يقول لك ده الصحابة اختلفوا في المعتقد، قل له لا، تعال نشوف بس ايه ضابط المعتقد الاول، بحيث حينما نقول اختلفوا يبقى احنا ماشيين صح ولا غلط. الضابط ايه؟ ورود الدليل الصحيح او النص الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. كتبت؟ سمعني. لا، ضابط المعتقد الذي لم يحدث فيه اختلاف بين الصحابة هو ورود الايه؟ الدليل الصحيح المشتبر على الايه؟ على الخبر الصريح. طيب دليل صحيح يعني ايه يا تامر؟ دليل صحيح يعني ايه؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او ثبت عن رب العباد. لا، ما ينقالش ثبت عن رب العباد، يقول نص في القرآن او حديث عن خير الانام صلى الله عليه وسلم. طيب يا حسن، هل هناك فرق في امور العقيدة والعبادة بين الاحاديث الاحاد والمتواتر ام ليس هناك فرق باعتبار العمل؟ ليس هناك فرق مطلق. يبقى انا عندي دليل صحيح اشتمل على ايه؟ خبر صريح، ده يستحيل ان يقع فيه اختلاف بين الصحابة. يبقى احنا ما يقول لك يوجد خلاف بين الصحابة بعض امور العقيدة، قل له فين؟ يقول لك في رؤية المولى عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، قل له لا، الدليل الذي ورد صحيح ولكن الخبر الذي ورد في الدليل غير صريح. كذلك الأدلة الواردة في ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم أدلة متواترة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأدلة التي وردت في ثبوت الحوض لم تشتمل على الخبر الصريح متى يكون الورود على الحوض. الحوض موجود في أرض المحشر في عرصات يوم القيامة، ولكن متى يرد عليه الناس؟ أيردون عليه بعد البعث والخروج من قبورهم؟ طيب بعد الحساب؟ بعد الميزان؟ قبل الصراط؟ بعد الصراط؟ ما دي كلها مواقف في أرض المحشر. لم يرد في الأدلة الواردة في شأن الحوض خبر صريح يحدد الزمن الذي يتم فيه الورود. يبقى ما اقول مثلا إيه؟ وذهب جمع من اهل العلم الى ان الورود على الحوض يكون قبل الميزان بعد الخروج من القبور، ونقول ايه، ذهب فريق اخر من اهل العلم الى ان الورود على الحوض يكون بعد الميزان، ومنهم من قال بعد الصراط ومنهم من قال قبل الصراط. بعد بعض الناس يقول هذا اختلاف. لا، هذا ليس اختلاف، لان الخبر غير يا اخواننا غير صريح. افهموا هذا جيدا. يبقى أنا عندي دليل صحيح اشتمل على خبر صريح يستحيل أن يوجد في هذا الضابط خلاف بين الصحابة، والذي يدعي غير ذلك يلزمه أن يأتينا بمثال واحد وأن له ذلك ولو شق نصفين. وسبق وأن تكلمنا في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه عز وجل في المعراج، النصوص الواردة فيها كالآتي: لم يره قول عائشة، رآه عبد الله بن عباس وأبو هريرة، رأى نورا أبي ذر الغفاري. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو ليس له نظير في عصره ولا بعد عصره، لذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه يقول في ترجمته: ولو حلف بين الركن والمقام أنه لم يرى مثل نفسه ولم يرى مثله ما حنث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول لا، القضية ما فيش فيها خلاف خالص. فلما نفت عائشة رضي الله عنها الرؤية المعني بها الرؤية البصرية، ولما أثبتها ابن عباس أثبت الرؤية القلبية، ولما نفاها أبو ذر قال نور أن أرى رأيت نورا وهو نور الحجاب. يبقى عند التحقيق ما فيش اختلاف، لأن يا أخوانا وانتبهوا لهذا الأمر جيدا، وأنا أن ننتبه، أنا أن ننتبه. لذلك اللي بيحزن الواحد إيه؟ إن أنا ماجي أقرر معك مسألة كما سمعت تقريرها من الكبار، بنيجي عند المحك والعمل تنفسخ العزائم، وده اللي بيزعل وبيبقى مؤلم جدا. يعني بنقرر مسألة وبنقول في شريعتنا ما عندناش، ما فيش حاجة عندنا اسمها تعظيم الشخوص، في عندنا الأدب مع أهل العلم، الأدب مع الأكابر، أما تعظيم شخص أنساق خلفه في كل ما يقول دون النظر إلى حدته وبرهانه ودليله، ده مش موجود إلا عند اليهود والنصارى. ما فيش غير كده. أما عند المسلمين لا. فلما نقرر الكلام ده وأقول لابني قول لي آه يا شيخ ده مش عاوز الكلام، أقول للشيخ طارق ماشي، أقول لأخونا محمد اللي تعمل الحاج المصطفى ماشي، ولكن عند المحك أنا بلاقيش حد. هو ده الإشكال، هو ده الإشكال. لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وشيخه سنة ثانية دول علماء القرن الثامن، يعني شيخ الإسلام مات 728 وابن القيم مات 758، من علماء القرن الثامن. أشد الناس كانوا محاربة لبدعة التعصب المذهبي هذان الرجلان، كانوا من أشد الناس حربا ودفاعا عن الدليل وحربا ضد التعصب المذهبي. وإحنا نقلنا منهم، ومش منهم يعني مباشرة لا، الشيخ ابن باز والألباني والعثيمين والشيخ أحمد شاكر وغيرهم، نقلوا من هؤلاء ووصل النقل إلينا. تجد في وقتنا الحاضر كثير من طلبة العلم وقعوا في هذه البدعة أشد من وقوع المتقدمين. ولكن دوكا كان بقول لك أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا حنفي، أنا مالكي، أنا حازمي ابن حزم. في الوقت الحاضر وجد من هم أسوأ منهم بكثير. واخد بالك؟ طيب أمال هنتعلم إمتى وهنفهم الصح إمتى ونأدي ما علينا متى؟ انتبهوا الله يبارك فيكم، المحكات والأحداث اللي حصلت في مصر أظهرت الكثير وأظهرت العوار ونقاط الضعف. ومن أجل هذا أقول لكم بملء الفيل، إن وجدتمونا نؤصل لكم أصلا عار عن الدليل وليس لنا فيه سلف فاطرحوه في وجوهنا. أول تاني، أصلنا لكم أصلا عار عن الدليل وليس لنا فيه سلف فاطرحوه، أيا كان هذا الذي يؤصله لك، لأن يستحيل أن تغيب الأصول عن سلفنا. فأنا بأصل لك أصل ولك الدليل هو سلفك مين؟ سلف ابن خزيمة، الأوزاعي، الليث بن سعد، أبو حاتم الرازي، ابن حنبل، الشافعي، مالك. خلاص، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ فحينما نؤصل الأصول لابد أن نراعيها جيدا، لابد أن نراعيها جيدا في حياتنا. وما ينفعش أبدا نعيد الكلام في الثوابت، نعيد الكلام في الثوابت مبدأ مرفوض. وعشان كده لما أقول لك إيه من الثوابت عندنا في شريعة الإسلام أن الوسائل لها أحكام المقاصد. مظبوط؟ الوسائل لها إيه؟ أحكام المقاصد. يبقى المقصد شرعي، الوسائل لابد أن تكون إيه؟ ما تجيش بقى نعيد الكلام فيها تاني، ما ينفعش. دي إحنا يا إخوانا إحنا نريد أن ننتقل، لا نريد أن نقف عند حد معين لا نتخطاه، عايزين نمشي شوية وننتهي، لأن الموقف ده ما تستبعدش باللحظة الأخرى يمنع. فلابد أن نراعي هذا جيدا. يبقى أنا عندي ضوابط وأصول أنا ماشي عليها، ما ينفعش أحيد عنها أبدا. أنت عاوز تحيد عنها وتعيد الكلام من جديد فيها، لا، خليك بقى تتأخر شوية عشان ما عندناش وقت الكلام. مش كده لما يعني في العقيدة الواسطية اللي هي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، واللي شرحها الشيخ صالح آل الشيخ، يعني فوق الخيال في المتعة والتأصيل، وستشعر بأريحية عجيبة. يعني أنا شرحتها في مدينة بنها، بس كان بشرح العلامة العثيمين. لا، شرح الشيخ صالح موسع، أما شرح الشيخ العثيمين أمتن. واخد بالك؟ فدية عقيدة نتعلمها سوا وترسخ في قلوبنا. وما ينفعش بقى تقول لي لا، طب صفة اليد، لا ما ينفعش. طب المسح على الخفين ما عادش ينفع. واخد بالك انت ازاي؟ طب الوسائل لها احكام المقاصد، طب فقه الواقع ما عادش ينفع الكلام ده. اللي عاوز الاخ الفاضل تراجع نفسك فيه، راجع نفسك في هذا. وانا تعمدت النهارده اتكلم هذه الكلمات بحيث أأمل إن شاء الله من اللقاء القادم تدعو كل من استطعتم من إخوانكم، لأن العقيدة الواسطية بشهادة العلامة العثيمين وغيره من أئمة السلف هي العقيدة الوحيدة التي جمعت معتقد أهل السنة والجماعة. يعني الطحوية ما جمعتش كله، وصول السنة لابن أبي زمانين أو للإمام أحمد أو للحميدي أو السنة للخلال أو الشرع للأجلي أو أي كتاب مكتوب العقيدة ما جمعتش كما جمعتها كما جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. يعني إن استعنت بالله عز وجل وجمعتها ووعيتها خلاص ما عادش يتخاف عليك بعد الاستعانة بالله عز وجل. ومن أجل هذا إن شاء الله الكتاب هيكون موجود، كتابك معاك وقلمك، وتكتب وتقرأ وتناقش. وخد بالك من باب النصيحة المتولدة عن التجربة، هنقرأ مثلا صفحة أو صفحتين أو ثلاثة، مهمتك تروح البيت تعيد القراءة تاني، والملاحظات اللي احنا بنسجلها تعيد النظر فيها تاني، لعلنا أخطأ، لعل شيخ الإسلام أخطأ، لعل شيخ صالح أخطأ. واخد بالك بالمواظبة الدرس اللي تاخده تذكره، وكل أسبوع تراجع على أو أسبوع أو شهر تراجع على أربع دروس، هتفرق معك كتير. أنا بنبه فاولها بحيث لما نقطع شوط فيها، هي ممكن ربنا يعين تاخد لها يعني إيه قرابة السنة أو سنة ونص كل أسبوع درس، بس إن شاء الله فيها نفر كثير. اكتب عندك الثمار المتولدة من دراسة العقيدة. أول ثمرة هي أساس الاستقامة على الدين جملة وتفصيلا. ركز معايا قوي، دراسة العقيدة هي أساس الاستقامة على الدين جملة وتفصيلا. بمعنى ايه؟ انتبه معايا كده، أنا أريد أن أستقيم على الدين جملة وتفصيلا. تفصيلا لما أجي أحلق شعر، ألبس ثوب، ألبس نعل، أعمل مشروع، أتزوج، أطلق، أدفن من أمي، أدفن مراتي، دي اسمها استقام على الشريعة تفصيلا. كيف يتسنى لي الاستقامة على الشريعة تفصيلا؟ من خلال دراسة العقيدة. علشان كده من الأخطاء اللي وقعنا فيها أو يقع فيها الكثير، أجي مثلا أخونا إيه يروح عامل درس، ودرس اليوم حرمة النظر إلى النساء الأجانب، وقعد يجيب الأدلة ويزعق على أخو، ما ترك من دليل ولا أصل إلا أتى به. الناس سمعت الأدلة فغرت أفواهها وبحلقت بأعينها، فلما خرجوا إذا بالنسوة بدأوا ينظرون. طب والراجل أخطأ؟ ما أخطأش. ليه؟ لأنه هو ذكر أدلة بدون النظر إلى تأصيل المعتقد. هو ده يا أخوانا اللي عاوزكم تفحروا فيه وترشدوا الناس إليه. عند البخاري من حديث يوسف ابن ماهك المكي، معايا شيخ طارق؟ معايا مشايخ؟ يوسف ابن ماهك المكي، ماهك، يقول: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين، ما عدد أثواب الكفن؟ ما عدد أثواب الكفن؟ فقالت له رضي الله عنه: وما يضرك؟ انت هتموت وخلاص، تكتف بقى في ثلاثة في أربعة، ما يضرك. ثم قالت لهم، وده محل الشاهد من الحديث: أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار. أول ما نزل من القرآن آيات، قالت: وما يضرك؟ أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس أنزل الله عز وجل تحريم الزنا وتحريم الخمر. حتى إذا ثاب، نشرحها إن شاء الله، ثاب الناس تعرفين يا اخوانا الحديث ده لما الواحد قرأ وبدأ يفكر مع نفسه فعلا عرف استطاع ان يقف ان يعرف موطن الخلل فيه. هو ده الاشكال عنده وعندك. يبقى البداية ايات فيها ذكر الجنة والنار. طيب ثاب الناس اي رجعوا الى الله واعتقدوا المعتقد الصحيح بأبدية الجنة وأبدية النار. يبقى أصبح عنده عقيدة إن فيه يوم آخر وفيه حساب وفيه إما استقرار في جنة أبد الأبدين أو في نار عياذا بالله أبد الأبدين. يبقى العقيدة دي لما رسخت في قلب وتولدت ثاب إلى الناس. حتى إذا ثاب الناس أنزل الله عز وجل تحريم الخمر وتحريم الزنا. قالت رضي الله عنها ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. لا ندع الخمر أبدا معايا خلنا لا ندع الخمر أبدا. يبقى في بداية في عندي ترسيخ معتقد عند الرجل بحيث من خلال ترسيخ المعتقد أبدأ أحزم. يعني بالضبط كده بتكلم مع عامة الناس في الأسماء والصفات فذكرت لهم اسم الله السميع البصير العليم الحفيظ الرقيب. قلت لهم هذه من أسماء المولى عز وجل. طيب من لوازم هذه الأسماء أن الله لا يخفى عليه شيء. صح لا يخفى عليه شيء. أن الإنسان مهما أوتي لا يستطيع أن يستتر عن الله. طيب أنت عندك المعتقد ده طب كيف تفعل المعصية وأنت على علم أن الله مطلع عليك؟ تيجي إزاي؟ تيجي إزاي؟ بأن الله تعلم أن الله مطلع عليك ومع ذلك تبارزه بالمعاصي حتى لو فعلت المعصية مرة لن تعود إليها لأنك تعلم يقينا أن الله عز وجل مطلع عليك. يبقى احنا حينما نقول أن العقيدة هي أساس الاستقامة على الدين جملة وتفصيلا دي جاية منين؟ اكتب فمن اعتقد فمن اعتقد وثبت في قلبه أن الشريعة ما شرعت إلا لسعادته في الدارين لن يتركها. أن الشريعة ما شرعت إلا لسعادته في الدارين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما شرع الشرائع وأنزل الكتب على الرسل إلا لنسعد في الدارين أعيش محترم في الدنيا مع مالية من الأجر العظيم في الآخرة. طب بالله عليك لو إنسان اعتقد المعتقد ده بس اعتقاد راسخ ده ساعة ما يروح يشتري أعزك الله نعل يقول لك سنة محود على دار الفتوى واسأله يا معشر العلماء أنا ريح شارع مش عارف إيه أشتري نعل. ما قول الشرع في شراء النعل ليه؟ أصله ماشي بعقيدة. إيه العقيدة اللي عنده؟ أنا عندي شريعة لو تمسكت بها سأسعد في الدنيا قبل الآخر. يبقى بناء على هذا المعتقد أي إنسان يترك شيئا من الشريعة يبقى هو بخلف المعتقد أو بعيد عنك حدث عنده خلل في عقله. لأن العقل والمنطق والعرف والاستقامة وكل النظم تجبرك أن تتمسك بما فيه سعادتك في الدنيا والآخرة وهذا لن يكون إلا في الشريعة. أدي معنى كلمة هي أساس الاستقامة على الدين جملة وتفصيلا. يبقى أنا عندي شريعة ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في موضعين من القرآن بأن من تمسك بالشريعة لن يضل ولن يشق ولن يخاف ولن يحزن ودية مقومات السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى ما يكون عندي المعتقد ده إزاي هسيبه؟ كيف؟ علشان كده يا أخوان أي إنسان فينا أنت دعك من القول حينما تترك الشريعة لغيرها اسأل نفسك كده سؤال بغض النظر إيه اللي تركت الشرع فيه سواء في الأمور العقدية أو العبادية أو المعاملات أو السوء. اسأل نفسك سؤال كده هذا الذي تركت وذهبت إلى غيره أيهما خير؟ يعني لما نقول مثلا قطع يد السارق تركناه وذهبنا إلى سجنه، أيهما خير، أقطع يد السارق أم سجنه؟ وهنا الخيرية لابد أن تكون بميزان الشريعة، ليس بالعقول وليس بالأهواء ولا بالأعراف. فإذا علمت يقينا أن الذي تركته خير من الذي ذهبت إليه، وجه السؤال لعقلك، أهذه فعلة تصدر من عقلاء؟ ده احنا في حياتنا الدنيوية، فأي أمور دنيوية بنبدأ بقى نميز بين الخير والشر بعقول. فإذا وجدنا ابنا من أبنائنا وقع ترك الخير وذهب إلى أقل منه، بنعتب عليه، فمن باب أولى يعتب أنفسنا، يعتب بعضنا على بعض حتى نستقيم على شرع الله عز وجل. ولعلكم تذكرون على هذا المنبر المبارك على مدار 5 جمع متتالية، والخامسة لم تأتي بعد، تكلمت معكم وتركوا يا أخوانا انتبهوا للمبحث ده وحاولوا تنشروا، اللي هي الخصائص العامة لشريعة الإسلام، مهمة جدا الخصائص العامة. وقلنا ان الهدف من ده تحمل الإنسان على الاستقامة على شرع الله. الخصائص العامة لشريعة الإسلام أنها من عند الله، من عند الله باعتبار مصدريها القرآن والسنة. طيب طالما أنها من عند الله، يلزم من هذا المعتقد أن الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. فكمال الصانع يظهر في صنعته، صح، كمال الصانع يظهر في صنعته. ومن أجل هذا حينما نترك شيئا من الشريعة، وجه نفسك كده، وجه نفسك، أنت أمرت زوجتك تنزع النقاب، لما؟ والله الوضع مش كويس وتخرج كتير وممكن يمسكوه. طيب أيهما خير، ستر بدنها ووجهها أم كشف وجهها وبدنها؟ أيهما خير؟ الأول من عند الله والثاني من عند قسم أمين، أيهما خير؟ بس يبقى من خلال المعتقد الصحيح يبدأ الإنسان يحمل نفسه على الاستقامة على شريعة الإسلام. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ يبقى دراسة العقيدة هي أساس الاستقامة على شرع الله جملة وتفصيلا. الثمرة الثانية، بدراسة العقيدة يكون الإنسان ثابت الجأش، قوي القلب، قرير العين. ثابت الجأش، قوي القلب، قرير العين. تاني، بدراسة العقيدة يكون الإنسان ثابت الجأش، ألف ولم وجيم وهمزة على ألف وشين، قوي القلب، قرير العين. طيب هذا يأتي من ماذا؟ من دراسة معتقد القضاء والقدر. قضاء والقدر نحن نتكلم في كتير. المعتقد عندنا إيه؟ كل ما في كون الله قضاه ربنا وقدره في الأزل، في الأزل. يبقى أنا عندي عقيدة أن كل ما يحدث في كون الله بقضاء الله وقدره، يبقى بأسلم، إيه اللي يزعجني؟ ده أنا عندي عقيدة أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء في الأزل. يعني الله سبحانه وتعالى علم في الأزل أن أنا هيكون عندي الهاتف ده وأصدعه على المنضدة مقلوبا منكسا وأضع فوقه هذه العلبة ثم آتي بهذا، كل هذا مقدر، قدر في الأزل قبل أن يكون شيء. فلما يكون عندي هذا المعتقد، طب أنا هعيش قلقان ليه وأنزعج لماذا؟ ومن أجل هذا خير ما يعتاد عليه المسلم قدر الله وما شاء فعل، تريح. ولكن هنا ملحوظة، وهي إن المسلم يحتد بقضاء الله وقدره في المصائب، ولا يحتد بقضاء الله وقدره في المعائب. يعني إيه؟ أنا مثلا دخلت في تجارة مع أخينا الشيخ عز وأخذنا بكل الأسباب المشروعة، ما تغرنا في حرام، وما غششنا، وما دلسنا، وما خالفنا ولي أمر إلى غير ذلك، وبقضاء الله وقدره أفلسنا بعد أسبوع. قدر الله ما شاء الله، خلاص. ليه؟ لأن ربنا قدر هذا. وعلموا إخواني أن الله تبارك وتعالى ما يقدر للعبد إلا الخير، إلا الخير. وطبعا الكلمة المشهورة لعلي بن أبي طالب وكلمة مسقوعة بالحكمة: لو كشف الله عز وجل لعباده اللوح المحفوظ ما وجدوا خيرا مما كتبه الله عليهم. لو الأمور انكشفت خالص لن تجد خيرا مما قدره ربنا عز وجل عليك. لذلك في سرية مؤتة لما خرج المسلمون وعليهم زيد بن حارثة برضو، وبعده جاء جعفر بن أبي طالب، وبعده عبد الله بن رواحة، كم 3000، وجدوا الروم 200,000، فوقفوا وقال بعضهم لبعض: نكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس جبنا ولا خوفا، ولكن ما كانوا يتوقعون أن العدد يصل إلى هذا الحد. فلما هموا بالكتابة قام القائد الثالث عبد الله بن رواح وقال: يا قوم ما هذا الذي تصنعون؟ إن الذي تخافون منه للذي خرجتم من أجله. شفت يا أخوان؟ إن الذي تخافون منه للذي خرجتم من أجله. إحنا كنا بنهيص وبنقول إيه؟ الشهادة الشهادة الشهادة، القدس القدس، الأقصى الأقصى، فلسطين فلسطين. طب ما انت رحت غزوة تبوك، ايه اللي حصل لك؟ ان الذي تخافون للذي خرجتم من اجله ما نقاتل القوم بعدد ولا بعدد ولا بعدد، ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اعزنا الله به. خلاص انتهت. يبقى مساله القضاء والقدر يا اخوانا في قلب المسلم لما يعتقدها صح، قوي الجأش، ثابت الجأش، قوي القلب، قرير العين، قرير العين يعني فقد كل ما لديه، يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره. كما قال ابن عباس: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال ابن عباس: هي المصيبة تكون للعبد يعلم أن الله قدرها فيرضى ويسلم. انتوا معايا يا اخوانا في الجزئيه دي؟ لان الحاجات دي بتقلق يعني. لا، المعتقد الصحيح يستحيل ان تكون عندك ان يكون عندك شيء من الانزعاج او القلق. ايضا من ثمار العقيده انها تجعل الانسان له هدف واحد وغايه واحده يسعى لتحقيقها، يسعى لتحقيقها. يبقى أنا درست العقيدة صح، من خلال درست العقيدة عرفت أنا لي هدف واحد ما فيش غيره، فلما عرفت هدفي سعيت لأن أحققه. ما هو الهدف؟ أن تحقق عبوديتك لله عز وجل. طب انا عاوز اتجوز، اشتري عربيه، عاوز اطلق، عاوز ابني عماره، عاوز كده. كل ديت وسائل مش اهداف ولا غايات. ده كل اللي احنا فيه ده، كل المسجد ده والرخام والمراوح والمكيف والزخرفه المحرمه دي كلها، كل هذا مش هدف ولا غايه، ده وسائل لنحقق عبوديتنا لله. يعني احنا بندرس العقيده هدف ولا غايه؟ لا، هذا ده وسيله عشان إيه؟ نحقق عبوديتنا لله عز وجل. عشان كده دايما المسلم إذا حدد هدفه كما أمر الشرع سيستريح ويريح. واحد يقول لك أمنيتي من الدنيا أخذ الماجستير وافتح العيادة واجيب عربية وخلاص، ده مش فاهم بعيد عنك حاجة خالص. لذلك لما يفشل في هذا تسود الدنيا أمامه. يعني المسلم كده، المسلم انا والله انا بحقق عبوديتي لله، كيف؟ عن طريق طلب العلم والعمل به. اغلق الباب خلاص، اقعد جنبي في البيت وابدا اصلي قيام الليل واصوم واصنف الكتب. يبقى اصبح انا هدفي واحد، ولكن الوسائل الموصله لهذا الهدف كثيره لا تعد ولا تحصى. ف فإذا أغلقت وسيلة وانسد طريق أذهب إلى غير. اللي مش فاهم بقى بييأس ويمل ويكل ويكون تعيسا في حياته. يبقى من خلال دراسة العقيدة يا أخوانا بحقق إيه؟ هدف. انتبهوا، هدف أحقق عبوديتي لله عز وجل. كيف؟ من خلال بقى بلبس قميص كويس، بسكن في بيت كويس، بعمل كذا، بشتغل بالليل أو بشتغل بالنهار. كل هذا إيه؟ وسائل لتوصلني إلى تحقيق الهدف المنشود، وهو قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا من خلال العقيدة الصحيحة تتم الإجابة على الأسئلة الثلاث التي حيرت الفلاسفة والملاحدة. مش فرقة، خلها واحد، مش فرقة. أولي تنين تتم الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي حيرت العقل الفلاسفة والملاحدة، وهي: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين المصير؟ من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ إلى أين المصير؟ طبعا الجماعة اللي هم فاقد العقول لهم كلام هنا كلام غريب، وأبو العلاء المعرج والملاحدة كلامهم هنا كلام يعني يضحك منه المجانين. ولكن تجد الجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة في كتاب الله أوضح من شمس النهار. من أين جئنا؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. بس كلمة ردعتها أدي من أين جئنا؟ طيب لماذا جئنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلى أين المصير؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إجابة كافية شافية مانعة، كلمة ردعتها. طيب من خلال دراسة العقيدة انتبهوا يا أخوانا، يعرف الإنسان قدره ويقف عند حده ويعرف حدود عقله، ودي مهمة جدا من خلال دراسة العقيدة. يعرف الإنسان قدره ويقف عند حده ويعرف حدود عقله. ده مين ده؟ ده اللي درس العقيدة. اللي ما درسش سيبه يخبط. يعرف الإنسان قدره بمعنى حقيقتك التي جبلك الله عز وجل عليها. ولما يعرف الواحد فين قدره يا أخوانا، خدوا بالكم معايا، لا يتطرق العجب إلى قلبه ولا يتخيل الكبر من نفسه. ده امتى؟ لو عرف قدره. ولكن لما ننسى قدرنا نقوم يأتينا العجب، ومن ثم الكبر، خلاص يعوض ربنا فيك. إذا عرف الإنسان قدره لا يتطرق العجب إلى قلبه ولا يتخيل الكبر من نفسه. ليه؟ أصله عارف نفسه. لذلك المهلب ابن أبي صفرة لما مر على رجل من علماء السلف وكان يمشي مشيا ما ينبغي لمن عرف قدره أن يمشيها. ما أنت حقيقتك معروف، ما تنساش نفسك. فلما رآه الرجل وهو عامر بن عبد الله الشعبي قال يا هذا هذه مشية يبغضها الله ورسوله. قال له أما تعرفني؟ قال أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما في جوفك العذرة. يبقى عارف الواحد نفسه، يبقى يعرف قدره. ودي أوصيكم بها يا طلبة العلم، ما تنساش نفسك. هتنسى نفسك محدش هيقدرك إلا ملك الموت، وعندها تندم ولا ينفع الندم. أولك مطفة مذرة أمر الشرع بالاغتسال منها، وآخرك جيفة قذرة نحكم إغلاق القبر حتى لا نلوث البيئة، وأنت بينهما في جوفك العذرة. إذا بدت العذرة من جوفك بطلت صلاتك. مش هي الحقيقة يا أخواننا؟ يبقى ما تنسهاش حتى لا تغتر ويأتيك العجب ومن ثم الكبر. يعرف الإنسان قدره ويقف عند حده. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوداع والأسقام التي لم تكن في أسلافه. خبرك يبقى أتعلم من كده إيه؟ أقف عند حدي، ما تخطش الحدود. ده ممكن مرض مجهول الهوية وأنت في ريعان الصحة وقمة الفحولة تكون أنت والفراش سواء بسواء. يقف عند حد ويعرف حدود عقله، يعرف حدود عقله. احنا تكلمنا قبل ذلك في لقاءات عدة بعنوان العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض. خدنا فيها تقريبا 3-4 لقاءات. أأمل أن تكون في الصدر، تعرف حدود عقلك. عقلك قلنا العقل ده موطنه في القلب، والذي يمد العقل بالمعلومات من الخارج هي رسل العقل الخارجية وهي الحواس الخمس. وقلنا رسل العقل الخارجية محدودة أم مطلقة؟ محدود. يبقى العقل محدود. يبقى أنا دلوقتي كما ضربت مثلا قلت أنا رجل مثلا ورايا 5 بيساعدون، 5 دول رأس منهم محدود. يبقى أنا مهما كثرت عندي المساعدات هصل إلى حد معين تنتهي. كذلك أخوانا العقل، أي إنسان يعترض بعقله على وحي ربه ده إنسان فاقد العقل، مش عارف. يبقى أنا أعرف حدود العقل ولا أتخطاه، وأعلم جيدا أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. واضحة دي؟ قلناها كتير. الشريعة المطهرة تأتي بما تحار فيه العقول. العقل يحتار، يحتار ليه؟ أصله مدركات محدودة، فعلشان كده احتار. فلما قلنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 سنة برق بينه. أخبرك برق وبحلى يا ممكن تحتار، لكن تسمع النص تقول مستحيل، انت كده فقدت عقلك. إذا نطقت أمام الأخبار الشرعية بكونها مستحيلة اعلم أنك فاقد العقل. أما إذا قلت العقل يحتار في هذا فنعم الرجل أنت. يبقى الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. أنا محتار إزاي يا أخي ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه ومستو عليه والعرش فوق الماء والماء تحت منه السماوات السبع والأرض ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أمر سبحانه وتعالى، يبقى هنا أحتار. أما قل مستحيل، انتبهوا يا أخوانا، ما هو الكلام ده كلام نظري كويس. طب لما إيه اللي خلى العيال المبتدعة يقولوا هنسيب الساحة لمين؟ ما هو الخلل في المعتقد، ما هي جت من هنا. ما الذي حملهم أن يقولوا هنترك الساحة لمن وهنوصل البرلمان ونعمل ونعمل؟ ما هو مش فاهم حاجة. سمح لعقله أن يتخطى حدوده، ولكن إذا عرف الإنسان قطره وعرف حدود عقله سيقف عند النص الوارد. فاكرين الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حاطب بن أبي بلتعة وبين عمر بن الخطاب؟ مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا يا حاطب، اللي هو الجواب اللي شيعه لقريش. فحاطب بن أبي بلتعة قال والله ما بدلت ولا غيرت ولا اخترت الكفر عن الإسلام، ولكن كنت امرأ ملصقا من قريش ولم أكن منهم، فأردت أن أتخذ عندهم يد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر دعني أضرب عنقه فقد نفق. قال دعه يا عمر. قال يا رسول الله والله قد نافق. قال دعه يا عمر، لعله إنه من أهل بدر، ولعل الله عز وجل طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول عمر فقلت الله ورسوله أعلم، وفاضت عيناه. هي دي إزاي؟ أنا كده خلاص ما عنتش قادر أستوعب. أنا شايف الرجل الجسر وكان بلغ قريش وكان ممكن لو الوسوسه يحصل يحصل ويحصل ويحصل، ده وجهة نظر. طيب بس النبي قال ده من بدر وربنا غفر لأهل بدر، تعمل ايه؟ خلاص يا اخي اسلم واقول الله ورسوله اعلم. هو ده يا اخوان. يبقى لما الصحة فضيت على حد زعمهم، ما نقولش الصحة فضيت وهنسيبها لمين؟ انت اصلا ما انت في قلبها، ما انت رحت فين؟ سبت مصر وخرجت؟ طب اصل هي الساحة اللي تخصنا هي عبارة عن ايه يا اخوانا؟ المساجد بس، ده الاساس. والشبكة العنكبوتية فرع، والقنوات الفضائية فرع، وكما قرر الاصوليون لا نترك الاصل ونذهب الى الفرع الا عند العكس. يبقى مجال دعوتي ومكاني والساحة بتاعتي المساجد. أنا موضوع البرلمان ده ما يخصنيش، مش سكتنا. يبقى الشاهد يا إخوانا إن بدراسة العقيدة يعرف الإنسان قدره، دي أهم شيء، يعرف قدره. بعد ذلك يقف عند حده ويعرف حدود عقله، ما تخطاش. يبقى الشريعة تأتي بما تحار ولا تحال؟ أشغل تحار، تحار فيه العقول. يبقى لما اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول عز صلى الله عليه وسلم ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. والكرسي موضع قدمي الرب الذي قال فيه ربنا وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي وسع الايه؟ السماوات والارض. طب والعلاقه بين الكرسي والعرش؟ حلقه من حديد القيت في فلات من الارض، وده كله مخلوق فكيف بالخالق؟ العقل يحار، واخد بالك؟ اما يحل، انتبهوا المساله دي، لان الاشكاليه كلها يا اخوانا عند المحك العملي، عند المحك العملي. ومن أجل هذا دائما وأبدا أضبط حركاتك وسكناتك بضابط الشرع. يك أن تقلد أحد أو تمشي وراء مخلوق إلا إذا كان متبعا للدليل والحجة والبرهان، أما أنك تسير هكذا لا. أنا بقول لك على قد ما ما الأمور متأزمة وخسارة في كل شيء، ولكن اتضح من خلال المحنة والتقلبات عند طلبة العلم وخبرك والسيولة الفكرية، بدأنا نفكر كويس الخلل جه منين. الخلل جه منين؟ من عدم الرسوخ في العلم وعدم الدراسة الصحيحة عقيدة ثم عقيدة وسلوك بعد ذلك. يبقى يعرف الإنسان قدره ويقف عند حده ويعرف حدود عقله. اكتب عندك. تنقسم الأشياء باعتبار علمنا وتعلمنا لها إلى ثلاثة: باعتبار علمنا بها وتعلمنا لها إلى ثلاثة. القسم الأول قسم علمنا الله إياه وفهمناه، مثال ذلك أسماء الله وصفاته والحلال والحرام وما يتعلق بأمور الآخرة. ده قسم من العلوم ربنا سبحانه علمنا إياه في الكتاب أو في السنة. وما يتعلق بأمور الآخرة ليه؟ علوم الشريعة يعني. طيب نسأل كده نقول ده قسم متعلق بأسماء الله وصفاته ومتعلق بالحلال والحرام وبأمور الآخرة. المصدر ده من علمه فين يا أخوانا؟ من الكتاب والسنة. يبقى إذا فكر العقل أن يقتحم هذا المجال بغير إذن من الشرع ضل وأضل. صح. يبقى لما جاء الله عز وجل أخبرني وقال أنه استوى على العرش، أنه يأتي لفصل القضاء، ينزل في الثلث الأخير من الليل، ماشي. طب أنا أريد أن أفكر كيف ينزل كيف يجيء. هنا الغلط بقى، لأن الشرع لم يأذن لك في ذلك. أيضا أريد أن أعرف ما الذي ينفع الميت بعد موته من أعمال الحي. أجيب كمبيوتر وحطه في القبر سجل الفاعة. لما؟ لأن أنت كده جعلت للعقل مجال أكثر من حدوده، واخد بالك؟ والعلم ده هون ملوش سبيل غير الكتاب والسنة. لذلك أجمع العلماء على أنه من زعم أن هناك طريقا لمعرفة أحكام الشريعة غير الكتاب والسنة فهو كافر حلال الدم. معايا تامر؟ معايا ودا طارق؟ انتبهوا يا اخوانا المسألة دي. أجمع العلماء قاطبة على أن من زعم أن هناك طريقا لمعرفة أحكام الشريعة غير الكتاب والسنة فهو كافر حلال الدم. كافر حلال الدم يعني واحد قال لك أنا عندي دليل على أن تقبيل المرأة الأجنبية خمس مرات متفرقات ليس فيه شيء. طب منين؟ قال لك حدثني قلبي عن ربي. تعالى يا كافر، قول واحد. ما هو المعتقد ده تستطيع أن تميز به بين أهل السنة وأهل البدعة. يبقى معرفة الحلال والحرام العلوم اللي هي مصدرها الشرع. أي إنسان يا أخوان يعتقد أن هناك طريقا لمعرفة أحكام الشريعة غير الكتاب والسنة كافر حلال الدم. ممكن أستنبط بس مرجعيتي فين؟ في الكتاب والسنة. ممكن إجماع، والإجماع مصدره الكتاب والسنة. لكن حدثني قلب عن ربي أو رؤية منامية ده كفر بالله عز وجل، كفر بالله. يبقى القسم الأول قسم إيه؟ علمنا الله إياه وفهمنا فلا طريق لنا إلا. تفضل. لا وأخونا بيسأل بقول وقال له لا مانع من تزويج المرأة المسلمة من نصرانية. والله بنقول له جبت الكلام ده منين؟ الشرع قال غير كده. قال لك ما أنا عارف بس أنا شايف إن هي كويسة. ها؟ بغض النظر قال إيه بقى؟ واخد بالك ده يا أخي الفاضل ينصح ويستتاب وإلا على ولي الأمر ضرب عنق. ده كفر بالله، كفر بالله عز وجل. طب يا أخوانا الله يبارك فيكم، أأمل أن ترسخوا أقدامكم وتحكموا أمركم. أأمل. القسم الثاني، القسم الأولاني خلاص اللي هو إيه؟ أنا بسأله بسطائية وزي الفل. قول يا القسم الأولاني إيه وعون؟ جزاك الله خير. القسم الثاني قسم لم يعلمنا الله إياه ولا طريق لنا للعلم به. قسم لم يعلمنا الله إياه ولا طريق لنا للعلم به فيجب عدم الخوض فيه. يبقى علم تاني ربنا سبحانه وتعالى ما علمنا إياه، ومش كده وبس، وما فيش طريق نوصل، يبقى البحث عنه عبث ولا يجوز. مثال ذلك الروح. الروح مثال ذلك موعد قيام الساعة. مثال ذلك كيفية صفات الرب عز وجل. ده علم يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى علمناش ده، ومش وما لناش طريق، ما فيش طريق خالص نوصله. فحينما تجد انسان يبحث عن طريق اللي يصل لمعرفة كيفية صفات الله، يعلم على طول انه فقد العقل ويعبث بايه؟ بسلوكيه هذا. القسم الثالث قسم تركه الله تعالى، قسم لم يعلمنا الله إياه ولكن جعل الباب الموصل إليه مفتوحا. قسم لم يعلمنا الله إياه ولكن جعل الباب الموصل إليه مفتوحا، اللي هي أخوانا العلوم الكونية. العلوم الكونية يعني علم الهندسة، علم الكيمياء، علم الفيزيقا، علم الفضاء، علم الطب، دي كلها علوم ربنا سبحانه وتعالى لم يتطرق إليها في الكتاب إلا بالنذر اليسير أو بقواعد عامة، ولكن ترك لك المجال مفتوح لتبحث. لذلك بقى الشيء العجيب أخوانا، ساعات الواحد لما بيتتبع أخبار الخبثاء يجد أمرهم عجيب، دايما يتطرقون بعقولهم الرذية إلى بعض الأحكام الشرعية بالطعن وبالنقد وبالتشغيب وبالتنفير، ولا يستخدمون عقولهم البتة فيما يعود على المسلمين بنفع. وبعدين خد بالك، لا هو ايه الاشكال اما نستقيم على شرع الله واشتغل في التجارب العمليه؟ ايه المشكله؟ يعني انا مثلا ما اعرفش اسوق طياره الا وانا حلق اللحيه، قبل مين قال الكلام ده؟ ما اعرفش امسك ار بي جي الا وانا كذا، تم العيال التكفيرين مسكوه واخد بالك، وهم اصحاب اللحى وضربوا به ومفيش مشاكل خالص. طبعا خوارج الشاهد، لأن كان محمد الغزالي السقة كان دايما يدندن حول المسألة دي، كان يربط بالتنفير من الهدي الظاهري والتقدم العلمي. طب إيه دخل دي بديت؟ ما علاقة هذا بهذا؟ يبقى مسألة إن الإنسان يعني يعلق عدم التجارب العملية لأنه متمسك بالهدي الظاهري، لا يا أخوان، دي قضية ودي قضية تانية. يبقى علم ربنا سبحانه وتعالى ما علمنا إياه، ولكن ترك الطريق الموصل إليه هو التجارب الكون. جرب، ولعلكم تذكرون وإحنا بنتكلم في منهج التلقي والاستدلال لأهل السنة والجماعة أول أصل لما قلنا كل ما وفق القرآن والسنة أثبتوا وما خالفهما أبطلوا، قلنا إن العلوم في كون الله عز وجل بالنسبة لعلاقتها بالنصوص الشرعية إما أن يكون العلم موافقا للنص على الرحب والسعة، إما أن يكون العلم مخالفا للنص يطرح، إما أن يكون العلم النص لم يتكلم فيه نعمل به مع اعتقادنا احتمالية الخطأ. قبلك؟ يعني أنا عندي مثلا إيه حمض الكبريتيك المركز، حطته على شوية فلزات سيح الدنيا وعمل إيه فرقع، واخد بالك؟ أنا ده بقول ده علم تجريبي، عملنا مرة واثنين وثلاثة يبقى أصبح عندي علاقة بين حمض الكبريتيك المركز وبين كذا بيفعل كذا، ده علم تجريب أنا بعمل به لأن الشرع لم يتطرق إليه لا بسلب ولا بتأكيد، أعمل به. بس عندي عقيدة إيه؟ إن المعلومة دي أتملها ها؟ احتمالية الخطأ واردة إيه؟ واردة عليه لأنها من صنع الإيه؟ من صنع البشر. ما يا أخوانا كده؟ واضحة؟ طيب، الثمرة التي أيضا تحصل من دراسة العقيدة صاحب المعتقد الصحيح لا يتلاعب به شيطان ولا غيره. صاحب المعتقد الصحيح لا يتلاعب به شيطان ولا غيره. ازاي؟ انا عندي عقيدة درستها وعندي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله خبر عن الله، قال الله عز وجل في التنزيل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والدابة كل ما يدب على الأرض وأنا من جملة الدواب، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم رواية ابن مسعود أن الرجل وهو في بطن أمه وعنده من العمر 20 و100 يوم كتب له رزقه. يبقى لما يأتي شيطان إنس يساومني إما الشغل وإما الالتزام بالدين وأتأثر، أنا ما درستش عقيدة ولا شميت ريحة العقيدة. يبقى صاحب المعتقد الصحيح لا يتلعب به شيطان ولا غيره. بدأ يهددك في رزقك، قل له يا أبلة شوف حاجة تانية، ليه؟ أصلا رزق كتب عليه. ويستحيل عند عقيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الإمام الحاكم من رواية أبي أمام، إن روح القدس اللي هو مين؟ اللي هو مين يا جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت، نفسا أنت منها أحسن وأنا منها، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها. يبقى انا نهز ازاي؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني انا عاوزك كده تستوعب المساله دي، ازاي تنهز وفصلوك من شغلك لا وحاسبوك على المرتب اللي انت خدته باثر رجعي، بيعوك الدولاب بتاع الولي، تنهز ازاي؟ انتبهوا الله يبارك فيكم. هنا اللي حصل في الأزمة الأخيرة كل الإخوة يا عم الشيخ عاوزين نحلق له، ليه يا ابني؟ الشغل مش الشغل، والله إن كان الشغل هو الرزق قول، ما هو زي ما قلت لكم قبل كده المحك بيظهر ما في القلب من معتقد. يبقى صاحب المعتقد الصحيح لا يتلعب به شيطان ولا غيره. الله عز وجل انتبه قدر الأرزاق ها وغيب الأوقات، احفظها كويس، قدر ايه لرزق وغيب الايه، ايه معنى غيب الأوقات؟ يعني هو كتب لي رزق بس مش عارف هيجي لي امتى. يعني اضرب لك مثل كده، هنفترض جدلا يعني جدلا بس هتصدق ان مكتوب لك 4 مليون، واخد بالك؟ انت وصلت ل 55 سنة وحسبت اول عن اخر من يوم ما اتولدت، لحد 55 كل اللي وصلك 7000 جنيه. إياك أن تظن أنك ستموت قبل أن يأتيك بقى إلى 4 مليون، يستحيل. يبقى ما قلقش. أي أيوة والله يا أخوانا ما جريش بلا خالص، لأن هو ده يا أخوانا لما غضحن كثير من إخوانا انهز، وبدأ بقى إيه؟ كل واحد فينا أصبح كالليث بن سعد يقول لك ضرورة ضرورة ضرورة ضرورة، ودي مشكلة كبيرة يا أخوانا. يبقى صاحب المعتقد الصحيح ماله؟ ها، لا يتلاعب به شيطان ولا غيره، ثابت راسخ. لما عنده عقيدة العب غير. لذلك معتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، صح؟ مش ده معتقد حديث مسلم، حديث النواس بن سبعان، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، خلاص انتهينا خلصنا منه، واخد بالك؟ يبقى لما يفكر شيطان يوسوس لك، لا، أنت عندك عقيدة، كما حدث مع أبي ميسرة الفقيه المغربي، هو يقول عن نفسه قرأت وردي ذات ليلة وهو في غرفة، فإذا بقوة في الجدر تفتح ويخرج منها نور ما رأيت خيرا منه، ثم قال يا أبا ميسرة أنا ربك تملى من نوري. يظهر هنا أثر الإيه؟ المعتقد. فاكرين المكالمة التلفونية التي حدثت بين علامة الزمان وبركة الأيام، العلامة الألباني رحمة الله عليه، لما اتصلت بوحدة من الجزائر وقالت له سمحت الشيخ جبهة الإنقاذ نجحت وهيشكلوا الأغلبية، الشيخ قال لها سقطت، فبتحسب بقى الصوت مقطوع والكلام ده والشبكة ومش الشبكة، يا سمحت الولد بنقول لك نجحت وهيشكلوا الحكومة، قال لها سقطت خلاص، قالوا الشيخ كبر. قلنا يا اخوانا نتعظ ونعتبر. طيب جبهة الإنقاذ كانت في البرلمان، لا انتوا وصلتوا للكرسي البرلمان كل الكراسي كانت معاكم، انتبهوا الله يبارك فيكم. ما هي دي بقى هنا اثر العقيده، يعني اتظن انك بوسيله شركيه ووصلت الى سده الامر اتظن ان الله سيتولك؟ والله هذا خرق للسنن الكونيه ولن يكون، خرق للسنن الكونيه ولن يكون، وده اثر العقيده. لا يتلعب به شيطان ولا غيره. أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، مات صلى الله عليه وسلم ودفن في قبره صلى الله عليه وسلم، وعليه انعدمت رؤيته في اليقظة بعد موته، معتقد. فكل من ادعى أنه رآه يقظة لا شك أنه مختل العقل فاسد المعتقد. معايا يا أخوانا؟ يبقى صاحب العقيدة لا يتلاعب به شيطان ولا غيره. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الماتع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وإن شاء الله سنتدارسه سويا في هذا المكان، بيذكر الكتاب ملخصه ايه؟ وصف اولياء الرحمن ووصف اولياء الشيطان، ادي كتاب ملخص، وفرق بين المعجزة التي تكون على يد الولي وبين الخارقة التي تكون على يد ولي الشيطان، قال لك دي كلها خارق للعادة ولكن دي معجزة كرامة من الرحمن وهذه خارقة من الشيطان. فبيذكر قصة عن رجل من أهل العلم إنه هو كان في صحراء وكان صائما، يقول فنزل عليه نور من السماء ونداه باسمه وقال يا فلان، قال من؟ قال أنا ربك وقد أحللت لك الخمر. هنا يظهر أثر الإيه؟ على الوفاق. قلت له أنا سمع بودان أكدبني، زي ما دايما بقولوا كده بعض الناس، إيه يقول لك أنا كان أبويا في المنام بالجلابية الصفر اللي كان مفصلها أول لبسة وشنبه كان حلق وحلق لحيته وهو بشحمه لحم، وقال لي يا ابني اقرأ عدية ياسين على الناس كلها. طب انت تقول له لا ده شيطان، اوعى تقول له شيطان، واخد بالك ما تكذبوش في الرؤية، ولكن أصل له الأمر كما ينبغي. يبقى المعتقد الصحيح يظهر أنا ربك وقد أحللت لك الخمر. طيب المعتقد إيه؟ الكلام ده يستحيل أن يحدث لأن الوحي انقطع، وربنا عز وجل يقول في القرآن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء، والوحي انقطع بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى الموضوع منتهي. يبقى اللي بشر ده شيطان. قال اخسأ يا ملهم. فانقلب النور إلى نار وقال له يا فلان لقد أضللت بهذا الأمر 70 رجلا من قبلك ونجوت مني بعلمك. قال اخسأ يا ملهون بفضل الله لا بعلمي. ها يبقى هي معتقد. انتم معايا يا اخوانا؟ معتقد. الله يبارك فيكم. أأمل ان شاء الله ان احنا نحكم أمرنا ونتضارس شريعتنا كما ينبغي. وأقول لكم إحقاقا للحق واعترافا بالحقيقة، ليس فينا عالم ومتعلم، ولكن أقصى ما يقال قارئ ومستمع، أقصى ما يقال. فهنقرأ كتب أهل العلم سويا التي سمعتها وقرأتها على الأكابر ونتدارسها سويا. وإن أشكل عليك أخي الفاضل أي شيء فالدين النصيحة. جزاكم الله خيرا. الأسبوع القادم إن شاء الله بعد العصر مباشرة هنبدأ في قراءة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والشارح والشيخ المبارك صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. كتاب هيجي لك إن شاء الله ويكون معك القلم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياك بما نقول. يقول كان لي صديق لما رأى سقوط بعض المشايخ في عينه أدى ذلك إلى سقوط الدين بعض الشيء عنده لأنه ما تعلمش صح، واخد بالك؟ لأن الدين شيء والمشايخ شيء تاني، واخد بالك؟ أنا بتعلم الدين وبتعلمه بأدلتي، شيخي ثبت فضل الله علي وعليه، انحرف قدر الله ما شاء فعل، يبقى ما نهزش. فلما تعلم خطأ حدث عنده خلل، وعشان كده مثلا أنا أهو بأقرر لك الآن في هذا اليوم وما قبله وإن عشت ما بعده، بقول لك الانتخابات حرام والبرلمان حرام والديمقراطية كفر بالله والخروج على ولاة الأمور بأي نوع محرم والإجماع منعقد على ذلك، وهذا هو الدين. فإذا سمعت مني غير ذلك عزاؤك في الله فيه بس، وما تنهزش. يعني إحنا لما نقرأ للمبتدع الضال أحمد فريد في وقفات تربوية، وخبرك ولغيره من أهل البدعة كلام في الديمقراطية، ونيجي نلاقيهم بيلهثوا وراءه، الهث وراءهم، ما هو ده الإشكال كله، ده الإشكال اللي وقع فيه الجميع. لا إحنا بنتعلم دين بأدلته، اللي يثبت عليه نعم الرجل، والذي ينحرف لن يعجز الله عز وجل، وانتهى الأمر على ذلك. هذا الشيء أعلمه بالأمس بما استجد عندهم من غيره. الذي أراهم يربأ بنفسه ولا يواجههم. يقول إيه؟ وانجرف وراء تيارات الإلحاد قليلا وأردت أن أتداركه، فإذا عنده شبهات أريد جوابه. الصواب قل له يا ابني خد الشبهات وشوف لك درة مية واستنى إبليس يجيلك اطرحها عليه. وهذا الخلل هنا. اسمع تقول لك إيه؟ لما يخلق الله إنسان وهو يعلم أنه سيدخل النار؟ طيب ما هو كلمة ورد غطاء لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا، مش قلت لك؟ طيب يقول لما لا يكون اختبار الدنيا للاصطفاء أن يوجد جنة فقط أو يكون العذاب غير أبدي وكذا، فإن الطحاوي في شرح عقيدته أورد القول بأبدية الجنة دون النار. هذا كذب على الطحاوي، والطحاوي إن ذكر هذا فمن باب ذكر أقوال أهل البدعة، وخبرك بس بذكر أقوال المخالف. أما المعتقد عند الطحاوي أهو نعتقد الجنة والنار مخلوقتان أبدية لا تفنان أبدا ولا تبيدا، ده كلام الإمام الطحاوي. ولكن هو يعني نسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يرضاه لسان رضا جميلا. ويا أخي الفاضل ما جريتش بالك به، دعه إن يكن به خيرا ألحقه الله عز وجل بكم. يقول أخونا أرجو تفسير قوله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى. هذا طلب من نبي الله إبراهيم لربه عز وجل أن يريه كيفية إحياء الموتى. تفسير قصة نظر إبراهيم في النجوم، هذا أمر طويل. توفيت امرأة تركت أب وأم وأولاد وزوج، فلما توفي الأب والأم وزع الأخوال التركة، فهل للزوج من مراث أم أن المراث للأولاد فقط؟ بص يا أخوان، وديت من المسائل المهمة التي أرجو أن تنتبهوا إليها، وده شرع ودين. بعد أن يموت المورث ينبغي أن توزع تركته. مش بقى نقول ده لسه ميت امبارح، ده لسه مش عارف ايه، ده لسه، لا كان كلام خطأ يترتب عليه شر عظيم، واخد بالك؟ يقول لك لا ده مثلا يوزعوا التركة بعد 5 سنين، اختلفوا ليه؟ ابوك كان سيد معزة بقى جاموس، تحسب عليها ازاي؟ واخد بالك؟ لا احنا بيموتنا يدفن نوزع التركة على طول. فهنا بيقول توفيت امرأة وتركت اب وام واولاد وزوج، للزوج الربع فرضا وجود الفرع الوارث، وللأب السدس، وللأم السدس، والباقي للأولاد لتوزيعها. فلما توفي الأب والأم وزع الأخوال التركة، فهل للزوج من ميراث الأم أم أن الميراث للأولاد فقط؟ الأمر مشكل علي ولا مش فاهم السؤال يعني. يقول ما هو التعارض بين قوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر؟ يا أخي الفاضل جزاك الله خيرا، هناك فرق بين الرؤية والإدراك. الرؤية لا يلزم منها الإدراك، والإدراك يلزم منه الرؤية، بس مش تعارض أصلا بين الإيه؟ بين الآيتين، والله عز وجل أعلى وأعلم. بقول لك الجهاد في سوريا او اي بلد مجاهدة دون رضا الوالدين، ومن قال لك ان سوريا فيها جهاد؟ تتعمل لي زي يقول لك لبيك يا سوريا خبرين؟ اخوانا انتبهوا وافطنوا لهذا، وكفى تغريرا بالناس. الامر والذهاب الى سوريا للجهاد هذا من البدع المخالفة لشرع الله عز وجل. هل المسائل التي يوجد بها خلاف سائر لا تعد من العقيدة؟ لا يا اخي الفضل، اصلا لا يوجد. كل المسائل أو جل المسائل التي فيها خلاف سائر فهي في أمور الفقه العملي، أما المعتقد فلله الحمد والمنة واضح. وهذا إن شاء الله الذي سيتضح لك بجلاء عند دراستنا أعاننا الله عز وجل على إتمامها للعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. تفضل شيخ. نعم يعني أخونا بيسأل فتاة تريد أن تترك ميراثها لإخوتها، هذا من باب التصالح لا بأس فيه إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونقرأ سويا شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه.